ذكراك يا روحي وريحاني، أنى تغيب وأنت الحاضر وداني. ناجيت ذكراك يا روحي وريحاني، أنى تغيب وأنت الحاضر وداني. تغيب وملء العين صورتكم، تجدد القلب في أمن وإيمان. أنى تغيب وما زالت مسامعنا تشتف صوتك في شوق وتحنان، تشتف صوتك في شوق وتحنان. اتضح اليوم اتضح اليوم للقاصي والداني أنني كنت الأخ الودود المخلص، أنني كنت الإنسان الذي يغار على مصير هذا البلد المقدس. ولذا أنا أقول رب ضارة نافعة.